فالله عز وجل اتخذ ابراهيم خليلا واتخذ ايضا محمدا خليلا عليه الصلاة والسلام كما اتخذ ابراهيم خليلا وهذه الخلة مرتبة لا تقبل المشاركة فيها اصل المحبة يقبل المشاركة كما يقول شيخ الاسلام يعني الانسان يحب الله ورسوله ويحب الصالحين هي ايضا من اجل الله عز وجل وإلا كانت محبة فاسدة ويحب امرأته ويحب أبناءه ويحب المال ولكي تكون محبة صالحة لابد أن تكون تابعة لمحبة الله ورسوله إنما رسول فيها مشاركة تقبل الشركة يعني أحب الله وأحب أمي وأبي أحبهما لله إنما الخلة مرتبة لا لأنها تخللت كل دقائق القلب وكل ذرات القلب وكل شعاب القلب قلب متعلق بالروح يعني فهكذا الكلة واتخذ الله ابراهيم خليلا اتاه رجله صغيرا ثم ابتعثه ثم اتخذه خليلا في كبره كما يقول ابن كثير في قصصه عن الانبياء فابراهيم عليه السلام ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين وهو المسلم قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ثم وصى بهذه العقيدة أحب الناس إليه وأقربهم إليه وصى بها بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون توصية موعظة بترغيب وترهيب التوحيد عند الموت خليل الله يذكر الناس بالتوحيد ويوصي ذريته بالإسلام لله والاسلام لله معناه ايه الاستسلام لله لا لغيره وهذه قضية ليست كلاما والا لكنا جميعا استسلمنا لله لا لغيره واكثرنا اريد المصلين يعني اكثرهم استسلموا للدرهم والدينار وللمرأة وللجاه والرئاسة مع سلطانهم لله فلم يستسلموا لله وحده فشيء رهيب رهيب ان يكون القلب حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه وإلا كان مشركا ويبدأ بالمعصية وبالشرك الأصغر وينتهي بالشرك الأكبر والعياذ بالله ولذلك يعني إبراهيم كان حنيفا مسلما والكلام على إبراهيم يطول في كتاب الله عز وجل لكننا نريد اللقطة الخاصة في سورة العنكبوت والتي تبدأ من الآية السادسة عشرة إلى السابعة والعشرين والكلام فيها سيطول هذا هو الإمام العظيم إني جاعلك للناس إماما هذا هو الذي اتخذه الله خليلا هذا هو الذي اصطفاه الله عز وجل هذا الذي بعثه الله وآتاه رجله في وقت طبق الأرض دين المشركين الكل كافر الكل مجرم الكل نجس الكل فاجر إلا إبراهيم وامرأته طبعا وآمن له لوط بعد ذلك يعني بعث وقد طبق دين المشركين الأرض كلها فماذا يفعل رجل فتن ماذا يفعل هذا الفتن في أرض امتلأت بالنجاسة في أرض امتلأت بالشتيمة لله وبالسخرية وبالأصنام وعبادة الكواكب وحدث ولا حرج امتلأت بالصابع خصوصا في منشأه في بابل في بابل الارض التي نشأ بها في العراق بعد ذلك انتقل الى حران وفي كل مكان يجد اقواما مجرمين وانواعا من الاجرام فبعد ذلك انتقل الى الشام الى بيت المقدس فبعد ذلك انتقل رحل الى مصر فبعد ذلك رجع الى بيت المقدس الى الشام ثم ذهب الى الجزيرة والى الكعبة وهكذا القصة قصته طويلة فماذا فعل هذا الرجل ماذا فعل هذا الفتى الذي اصطفاه الله وفي النهاية اتخذه خليلا اذ هو مسلم واحد على ظهر الارض مع امرأته وابن اخيه لوط وهو يقاوم دين المشركين ويقاوم جميع المشركين وهو منفرد رجل فريد يقاوم بيئة ملوثة يقاوم بيئات مسمومات ماذا يفعل هذا الذي قصه علينا القرآن، وأكثر الله عز وجل من ذكر قصته في القرآن العظيم لهذا السبب. رجل واحد، نحن يعني نستوحش كم من الدعاء يقولون الحق، كم من الناس يستمعون للحق، كم من الناس يستجيب. الإنسان أحيانا يذكر فيه الاعتزال في العزلة، معاذ الله، هذا إبراهيم والأرض كلها نجسة وهو رجل واحد لا يملك شيء من الأسباب إلا أنه موحد ومسلم، أسلم لله وأحسن إسلامه لله. فبرغم كل عتو الأرض وشراسة المجرمين فيها، فعل ما قصه الله علينا. لو مثلا ذهبت إلى سورة البقرة ووجدت قصته مع النمرود، وهذا الرجل كان ملكا طاغية جبارا ممن ملكوا الأرض، واللي ملكوا الأرض أربعة، اثنان من الكافرين واثنان من المؤمنين، النمرود أبو التنصر من الكافرين وسليمان وذو القرنين من المؤمنين. فهذا الرجل طاغية متمرد على الله عز وجل، وهذا الملك يقال بأن إبراهيم عليه السلام ذهب له ليأخذ الميرة، يعني النصيب من الأكل اللي يأخذه الناس من ملوكهم. فوجد هذا الطاغية تناظرة مناظرة عجيبة وهي في سورة البقرة، ولا وقت الآن للتعرض لمثل هذا. المهم أنه يقال بأنه ناظره بعد أن أنجاه الله من النار، شغال هو في الأرض كلها لوحده يواجه أعداء الله لوحده، ولا يخاف ولا يلين ولا يفتر. لا إله إلا الله، لقد أكرمه الله تعالى بالخلة والتقوى، وأمرنا أن نتبع ملته، وأمر نبيه أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فانظر إلى سورة العنكبوت، السورة التي تضمنت سر الخلق والأمر، التي فيها ذكر البلاء والمحنة والمخرج من الفتنة. انظر إلى هذا القصص العجيب، وهذه اللقطة من قصة إبراهيم عليه السلام، وكان أستاذ الأساتذة في المناظرات والحجة، وآتاه الله سلطان الحجة كما في سورة الأنعام، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فإبراهيم عليه السلام لما ناظر هذا النمرود بدأ بصفتين لا صلة لمخلوق بهما، ربي الذي يحيي ويميت، فوجد هذا العاتي المتمرد يشغب فقط، تشغيب مجرد هي كده وخلاص اي كلام. قال له انا اعفى عن هذا، احييته واصل هذا قتلته، هذا ليس حجة وليس منعا ولا معارضة لما يقوله ابراهيم، لمجرد تشغيب محض. فانصرف الى ابراهيم الى ما يناسبه في الطول اللحظة، يعني امة، كان امة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، امة متعدد المواهب، وامة من الامام الذي يأتم به كالقدوة الذي يقتدى به. فبهت الذي كفر وانتهى الامر، وانصرف. يقال بان ابراهيم عليه السلام انصرف عنه ولم يأخذ هذه الميرة التي يأخذها الناس، وحدث تحد وارسل الله عليه البعوضة وما الى ذلك. المهم انه يقال بانه عند عودته لسارة لم يأخذ من الطعام شيئا، فملأ العدلين على دابته بشيء من التراب ليعلل بها زوجته حتى يستريح من هذا الذي لقيه. فلما نام وأقبلت امرأته على العدلين لتعد الطعام له ليتناوله عندما يصحو، إذا بها تجد طعاما شهيا جدا في العدلين، وسألها مهيمن أين أن لنا هذا، يعني كيف جئت هذا الطعام؟ فأخبرته، فعلم أن الله الرزاق عز وجل لا يخذل من نصره أبدا. إبراهيم عليه السلام الكلام عنه يطول جدا. لو أخذت مثلا في سورة الأنبياء وهي في البداية، ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. البداية أو من قبل في البداية الدعوة قال ماذا قال الأبي وقومه؟ قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ إيه التماثيل دي؟ البداية بيسأل. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال قد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين. قالوا وجئتنا بالحق. تتكلم بجد أم أنتم من اللاعبين؟ قال بل ربكم. انظر الحجة، لأن البداية أن يبحث الإنسان عمن يطعمه ويسقيه، وإذا مرض فهو يشفيه. هي دي البداية الربوبية. الكلام ده من الربوبية في البداية، والقسم القدر الكوني، والكل يقر بهذا. من خلقك؟ من رزقك؟ من أطعمك؟ من سقاك؟ من شفاك؟ من أحياك؟ من يميتك؟ ويصعد من هذا الاستدلال العجيب إلى القسمين الآخرين من الربوبية. من يشرع لك؟ من يأمرك؟ من يهديك؟ ومن يأخذ لك بحقك؟ ومن ينصرك؟ من يبعثك؟ وهكذا. هو ده الاستدلال ده حيستدل بالقسم الأول، هو القدر الكوني، المخلوقات والكل يقر بها ويعرفها مع اختلاف المدارك والمعارف. الدكتور الطبيب يعرف ما لا يعرفه المهندس، وهكذا كل في اختصاصه يعرف اشياء لا يعرفها الاخرون، والباب واسع جدا. فيصعد من ذلك الى الاستدلال على النبوات والقسم التشريعي، والمعاد والبحث، والالهيات بالربوبية. الثلاث اقسام منها الى لا اله الا الله. فالبداية بقيم بالقسم القدر الكوني، وابراهيم عليه السلام هو الاستاذ امه. وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه. فبدا على طول قال بل ده اضراب. دعك من الهراء ده، اوثان ايه وعقوف ايه عبيد ايه؟ دعك من الكلام ده. امال ايه؟ بل ربكم، تذكير بالرب. بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن. فطرهن، الفطر يدل على فتح شيء وابرازه. يعني السماوات والارض في مشروع، لا تصميم، مشروع عند الله عز وجل. تنفيذ بقى يبدا عند الفاطر. يظهر بقى السماوات والارض، يظهر ما قدره في اللوح المحفوظ. هذا هو الفاطر عز وجل. فلما اظهر ذلك، من الذي كان معه؟ هتقول له فلان هو كان لسه في مكان يقف عليه فلان ده. الملائكه كان في مكان تقف عليه الملائكه، تقف عليه الملائكه اصلا. الذي فطرهن، انظر الى حجة ابراهيم وفهم ابراهيم وعملقة ابراهيم عليه السلام. هو ده من الله، والوحده انسان فريد موحد في الارض بالكامل، ولم ييأس ولم يخطر ولم يلن، واثمر ثمارا عجيبة. وجعل الله لسان صدق في الاخرين، وما من حسنة من الان الا ولابراهيم نصيب منه. شيء عجيب طبعا. ابراهيم وآله، انظر في هذا الاكل من سورة الانبياء، بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين. واتى الله الى اكيد ان اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين. فجعل الجزاز الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. قالوا ما جعل هذا بآلهتنا، هو يريد ذلك. ده تخطيط، بيخطط، يريد ان يجتمع الناس كما قال موسى موعدكم يوم الزينة، وان يحشر الناس ضحى. وعايز يعمل كده، قصده الاكبر اجتماع الناس لكي يقيم عليهم الحجة، مش خايف من حد. فقال من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى بس صغير كده مش عاجبه الدين ده، يذكرهم يقال له ابراهيم. قالوا فاتوا به على اعين الناس. هو ده مراد ابراهيم عليه السلام، مش خايف من حد، هو موحد، هو الوحد في الكرة الارضية. يا الله، الله امرأته، وماذا تفعل امرأته الا ان تلاقي من الابتلاء ما لاقت معه. فاتوا لي على اعين الناس لعلهم يشهدون. قال وانت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا، وسياتي الكلام على ذلك ان شاء الله. فاسالوا من كان ينطقون. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. لو اله ده الا يحمي نفسه؟ اله لا تستطيع ان تحمي انفسها، كيف تحمينا نحن؟ كيف ترزقنا؟ كيف تنفعنا؟ كيف تضرنا؟ لكن ماذا تقول بقى للموكوس والمخذول؟ ثم نقصوا على رؤوسهم. الله، انت عارف ما تكلموش، نسال مين؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون دون الله أفلا تعقلون. ولما يسقط في يد المبطل ولا يجد له حجة يستعمل العافية بقى لا أجعلك من المسجونين هي كده خلاص هذا ده أقطع. طب فين الحق؟ لا مليش حق. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأقطار كل نار كل بردا وسلاما على إبراهيم. القصة معروفة والله من عليه ومن على لوط في سورة أنبياء. في سورة أنبياء بالبداية كيف واجه قومه من الصابئة من عباد الأوثان وأوثانهم في الغالب كما يرجح شيخ الإسلام أصلها الكواكب والنجوم. ولذلك الوقت من سورة الأنعام لما جاز لهم كما قال الله عز وجل وقال إبراهيم لأبيه آزر يتلطف مع أبيه وهو أولى الناس بهذا التلطف وأولى الناس بالبر فيبدأ مع أبيه. عندما تقرأ من سورة مريم كيف تلطف مع أبيه يا أبتي يا أبتي يا أبتي أبوه يقول له واهجرني مليا لأن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك أضربك عن بعد حتى لا تتنجس يدي هكذا يريد أن يقول واهجرني مليا في المكان والزمان فأشوف وشك. يقول إبراهيم يقول له سلام عليك ما سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا وأعتذر لكم الآيات من سورة مريم. فالسورة العام يقول يا أبي آزر أتتخذ أصناما آلهة ما بقول لك الأصل أصلهم الكواكب من النجوم يعني إيه يعني أن الله تناثرت منه أشياء حاشا لله عز وجل أجزاء هذا اعتقادهم تناثرت من الله والله هو الصمد لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء ده طبعا خروج الكلام لذكر الله عز وجل فهو الصمد وهو فوق عرشه دائم من خلقه لا يتحد بشيء ولا يحل بشيء لا إله إلا الله. هكذا عقدتهم أن الله عز وجل تناثرت منه أجزاء فدخلت في هذه النجوم والكواكب فحولت أو صيرت النجوم والكواكب هذه إلى آلهة وسط بينه وبين الله لأن فيها جزء من ربنا حتى من ربنا هذه اعتقادات الصابئة. فيريد أن يبطل دعوتهم وهو الذي آتاه هو الحجة ده بقى سورة الأنعام. أقول له أتتخذ من الباب ده كده بغض النظر عن الأصنام دي أصنام هم ولا أولياءهم مشايخ ولا أصائب الضبط إنما هو تتخذ أصناما آلهة يعني حتى لو قدر مادة الآلهة مفيش حاجة اسمها آلهة هو إله واحد وسنرى ذلك إن شاء الله. آلهة ده خلق عشق على طول طب آلهة حتى لو فرضنا في آلهة طب اختر يعني كده شيئا قويا جميلا ينفع إنما زي العبد العجل ما تعبدش إلا عجل رمز البلادة والغباء والتباسة مثل أصنام الآلهة تحدث إني أراك وقومك والإله يعني المألوه الإله يعني المألوه والمألوه بكمال الحب وكمال الذل وكمال التعظيم وكمال الخوف والرجاء والإثبات وما إلى ذلك هو ده الإله المألوه الذي تألهه القلوب بكمال الحب والخوف والذل والتعظيم والإكرام هو ده الإله يعني المألوه. طب ليه لماذا تألهه القلوب بكل ذات لأنه يستحق يستحق ليه لأنه موصوف بالكمالات الإله الحق ولأنه الرب المنعم بقى بكافة النعم أهو ففعل الحق كده انه يتحدى بالحب ده ويذل له بالذل ده حقه الإله يعني المألوه يقول له تعمل الكلام ده كمال الحب وكمال الذل وكمال الإخلاص والإكرام والإجلال والتعظيم والمهاب كل ده كمال الحجر إيه ده إني أراك وقومك شوف حب إبراهيم في ضلال المبين وكذلك من إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المقلين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال لم يقل لنفسه وإنما من باب مجاراة الخص وكم تكلمنا عن هذه الآيات لأنه يعرف معتقدهم قال هذا رب انبسط من معه فلما أفل يعني غاب والغائب لا يصح أن يكون ربا والغائب لا يصلح أن يتخذ إلها فكيف يتأله قلبي لشيء يغيب عني ولا يراني ولا يعرف حالي؟ احبه ازاي؟ ده انا هتزنق من الشيء. ثم قلبي اذا كان بدني يحتاج الى الطعام والشراب ويحتاج الى الشفاء والى المنكح والملبس والمسكن وما شابه، فان قلبي اشد فقرا لمادة اخرى. البدن ده فقير للطعام والشراب والمسكن والمنكح، لا لا لا، ده القلب افقر بكثير جدا لشيء يغتدي عليه. ايه الشيء ده اللي القلب فقير له؟ التأله. فاقول لك لا احب، يعني حب التأله اللي هو الحب المطلق. لا احب الآثلين، كيف يتأله قلبي لآثل؟ انا ارجو من جميع الاخوة يعني وقديم الشمس، ان شاء الله المسجد في اماكن ميسورة. هتقف في الشمس، انا لن استطيع ان انا خلاص معانا حتى تتوقف. لا في الشمس المسجد في اماكن، ولا يحل لك ان تصلي خارج المسجد والمسجد فيه اماكن. فالله المستعان. فانظر الى ابراهيم عليه السلام، فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أكل قال لا أحب الآكلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أكل قال. ويقول ذلك لمن؟ لقومه، يعني مجاراة الخصم حتى يصل به إلى طريق المسدود. فلما أكل قال إن لم يهدين ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال لهم بقى هذا ربي، هذا أكبر بقى. هتقول لي بقى إيه؟ فده ما ينفعش، يبقى الأصغر منهم ده بقى ما ينفعش، هذا اكبر. فلما افلت، يعني ابراهيم لم يكن يعلم ان الشمس ستاكل، ولم يكن يعلم ان القمر سيأكل فيغيب، ولا يعلم، ولكنه يذكر قومه. من قوم ايه؟ تونس بهايم، اقل من الانعام، يتخذون اصناما الهه، يعني يعيشهم ازاي دول؟ هيكلموا بنفس مفهومك. ايه الكوكب ده حلو قوي، ده تمام، ده هذا ربي. قال الكبرات ده انت مين ايه؟ فلما افلوا ما ينساش، أنا قلبي لا يتأله إلا من يسمعني ويراني، لا أبذل حبي الكامل وخضوعي الكامل إلا لمن لا يغيب عني، لا أحب الآفلين. والقمر كذلك. طب والشمس؟ فلما أفلت هو يعلم الناس ذاك، قال توجه إلى قومي، قومي إني بريك مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، الفطرة ثاني والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجته قومه، ادي الحجة والمناظرة. قال اتحاجوني في الله وقد هدان، ولا اخاف ما تشركون به، كما هو يعلن التبرؤ في القرآن كله. ابراهيم دائما يتحدى قومه، مش دي الآلهة بتاعتكم اللي هتطلع خلافنا؟ مش دي الآلهة اللي هتخرب بيوتنا وما تخليش المصلحة ما تخلصش وهتخلص علينا البدا والسيدة والكلام ده؟ مش هي دي الآلهة؟ طب انت انا بقى انا عدو له، بس اعلى بقى مخيلك اركبه ورينا هتعمل ايه. فكان دائما التحدي لهم، قولهم ولا اخاف مش خايف منه، وريني كده وريني هتعمل ايه، ولا اخاف ما تشوفونا به. الا ان يشاء ربي شيئا، ممكن او في اللحظة دي يقدر الله لي ابتلاء لي ولكم. ومسألة ثانية، ولا اخاف ما تشوفونا به الا ان يشاء ربي شيئا، واسع ربي كل شيء علما. ثم يقول وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان. هم يخافوا من ده ليه؟ من هم ومن الله عز وجل؟ من هم الرب العالمين؟ لا ازاي؟ لا ازاي؟ لا يا الكواكب والنجوم اصلا عندهم، او الاولياء والمشايخ حتى، الكواكب او الانبياء او الصالحين، الكواكب عندهم اصلا بقت الهه ليه عندهم؟ لانه دخل فيها اجزاء من الله. لا حول ولا قوه الا بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول لك انا يعني من عظم ذي كواكب النجوم، هل السبب؟ كل كيف لا يعرفون الله؟ ويقولون لو شاء الله لانزل ملائكه. فالمسائل هم يعرفون ذلك، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. يقول لهم يعني انت عايزين تخافون من الالهه دي لانها تقرب الى الاله الاكبر؟ طيب الاله الاكبر امركم بهذا؟ اي اخاف منها؟ وانتم مش خايفين من الاله الاكبر؟ انت عايزين نخاف من الالهه الصغيره وانتم مش خايفين من الاله الاكبر؟ قل وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله بالاله الاكبر ما لم ينزل لي عليكم سلطان. فاي الفريقين احق بالامن؟ انظر الى حجه ابراهيم، يقول تعلمون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اي بشرك اولئك لهم الامن وهم مهتدون. وتلك حجتنا. انظر الى الجوله دي، يعني جوله سريعه. شوف الانبياء في البداية مع قومه في بابل وفي سورة الأنعام، وبعدين لما حرق وانتهى لما وضع للمحرقة والحوية العظيمة التي ملؤها نارا وأنجاه الله منها، أول ما خرج ذهب إلى هذا الطاغية وقد كان ما كان، هو على طول شغال لله في للأرض في السياحة لله في الأرض في كل مكان يدعو إلى الله، يقاوم الكفر ولا يتأثر بهذا الكفر، يقاوم الخبث ولا يتأثر به. أما نحن الآن سنحاول أن نخلص الناس ونخلص أنفسنا من نجاسة الأرض ومن خبث الأرض ومن شرور الأرض وشرور الناس، فإذا بنا نقع في شرور الناس فلا حول ولا قوة إلا بالله، برغم أننا جماعة وعندنا أناس كثيرون. أما هو منفرد رجل وحيد يفعل كل هذا لا إله إلا الله، ودائم التحدي لآلهة القوم. هذه سورة البقرة، سورة الأنعام، سورة الأنبياء، أيضا من سورة الصفات. سورة الصفات فيها أيضا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين لأنهم قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم. يعني أرادوا يعني أن يحرقوا إبراهيم، يعني ننظر إلى التحريق، أشد القتل أن يكون بالتحريق، أن تلقي بإنسان في كومة من النار من نار مضرمة متهدجة، ده شيء طبعا فظيع جدا لك أن تتصور. فالتهديد بالتحريق، ولذلك شوف عن كبوت قالوا قتلوه أو حرقوه. إذا في الأنبياء والصفات العنكبوت فيها مسألة القتل والتحريق، وأنهم حاولوا أن يفعلوا به قمة الأذى. وأبوك في سورة مريم اهجرني مليا واهجرني مليا لأرجمنك واهجرني مليا، وهو يعني ثابت على الحق يتقوى ويتأيد بالله عز وجل. هذه سورة الصفات يقول وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. هي دي البداية، البداية هي دي، وهي دي الموعظة والنصيحة التي سنقف عندها أيها الناس من خلال سورة العنكبوت. أيضا إذا كان قلبك سليما كل حاجة حل تخلصك، ستجد نفسك شديد الغضب لله، ستجد نفسك شديد الحب لله، ستجد نفسك قويا في الدعوة إلى توحيد الله، ستجد نفسك تحقر من الشهوات ومن كل شيء ضد أمر الله، ستجد نفسك حريصا على اتباع منهاج النبوة، ستجد نفسك وقد انعدم الحرص في قلبك على الدنيا على المال وعلى الجاه والرئاسة شهوات الغي. إنما اللي حاصل هو العكس، وسنرى هذا شيء مهم جدا سنراه من خلال السورة عن كما حصل لنا جميعا إلا ما رحم الله عز وجل. انزلال القلب السليم، إن لم يكن لك قلب حنيف مقبل على الله معرض عما سواه وقع قلبك في ايه؟ عبادة الدرهم وده اللي حاصل، وعبادة الدينار وعبادة المرأة وعبادة الخميصة وعبادة القصيصة وعبادة شهوة الرئاسة والجاه والسلطان وحدث ولا حرج وعبادة المرأة على وجه الخصوص، يصير أسيرا مسترقا لها برغم أنها امرأته. فلا حول ولا قوة إلا بالله. كل ذلك يحدث سنتكلم فيه بالتفصيل من خلال الكلام النفيس جدا لشيخ الإسلام في رسالة العبودية في مجلد العاش المجموع الفتاوى، أن يحولوها إلى واقع عملي لا مجرد كلام وانتهى الأمر، بل لابد أن تتحسس قلبك عندما تقرأ مثل هذه الرسالة، ده شيء عجب جدا والله. فالله المستعان، الله المستعان. فإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبي وقومه لم يقل ما تعبدون، لا بل قال ماذا تعبدون. في سورة الشعراء قال ما تعبدون، اتفاق تعبدوا ايه عشان نبقى معاكم ويسمعوا كلامهم، انا نعبد اصنام فنظن لها عاكفين، ده سورة الشعراء. طب قال يعني بيسمعوناكم اللي تدعون، لا او ينفعونكم او يضرون، لا ما تعبدون ازاي. قالوا بل وجدنا اباءنا لعابدين، هو ده الحجة، الحجة ايه اباءنا كانوا كده. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم، مش أباؤكم دول والأقدمون كله كله كله أبعض كده، كأنهم عدو اللي يوريني بقى هتعملوا لي ايه؟ إلا رب العالمين. ويذكر بالربوبية، هو دي البداية، الذي خلقني فهو يهديه، والذي هو يطعمني ويكفيه، وإذا مرضت فهو يشفيه، والذي يميتني ثم يحييه، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي من الصالحين، واجعل لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين. الآيات ده في سورة الشعراء. فانظر إلى الكلام العجيب جدا عن إبراهيم عليه السلام، هو يناقش قومه، قال ما تعبدون؟ سؤال عاجل، مش استنكار، مش عبدوا ايه فهمون. لا، اما في نفس الصفات لا لا لا، ده الموضوع اتغير. يقول ماذا تعبدون؟ وصاحب التحليل والتنوير هو اللي ذكر ذلك. يقول ذا مشبعه بالاسم الموصول، يعني كان يقول ما الذي تعبدون؟ فالامر مشاهد لابراهيم. طب بيسال عني ليه هو مشاهد له؟ هو يعرف انها اصنام واوثان. اذا هو استفهام انكاري، استفهام استنكاري، يستنكر عليهم وينكر عليهم. قال دي قويين، ماذا تعبدون؟ غير بقى لما قال ما تعبدون، انما هنا بقى المساله تطورت معهم وعايز يحقق لهم ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ هنشوف معنى الإفك ايه والآلهة ايه والكلام ده كله من خلال سورتنا التي نحن بصددها. كل هذا مقدمة للسور، أئف مقدمة للقصة إبراهيم في سورة العنكبوت. أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ يعني لا إله إلا تريدون آلهة غير الله؟ آفكين في هذا، آفكين في هذا، يعني ما انتم طبعا كذابين ومختلقين. أئفكا آلهة ثم هي آلهة مكذوبة، آلهة إفك، يعني آلهة مكذوبة مختلقة. فأئفكا دي تبقى حال للقوم وحال الآلهة أيضا. أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ تعرف يا رب العالمين مين اللي بيطعمك؟ مين اللي بيسقيك؟ مين اللي بيشفيك؟ مين اللي بيديلك الصحة؟ مين المقيت؟ فما ظنك إن تركت حقه وأديت حقه إلى غيره؟ ما ظنك إن عبدت غيره؟ إن تأله قلبك لغيره؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة، شوف التفكير بقى والتخطيط، فنظر نظرة في النجوم، والجزء يحبوها قوي، فقال إني سقيم. فقال فتعال عنه الدليل، فراغ إلى آيات فقال ألا تأكلون؟ وهو يعلم، ولكنه يراجع لأن الموقف عصيب جدا. ما هؤلاء الناس أنهم أقول دول بكلمة أصلا الله، ما ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ يعني مسرعا مستخفيا، فراغ عليهم ضربا باليمين، ضرب سريع. ورأوا الراغ إلى آياته، ثم راغ عليهم ضربا باليمين بالقوة. انظر إلى إبراهيم عليه السلام لما حطم وكاد جميع الأصنام إلا كبيرا لهم وعلق الفأس برأسه، هكذا فعل عشان منظرة تحصل والكلام يتم. وده بعد سنوات من التعب والمناظرة والدعوة، لا يلين ولا يفطر، لأنه أمة، لأنه موحد، لأنه صاحب قلب سليم. احنا موقوشين ليه؟ لأن القلوب غير سليمة. إنما إبراهيم ناجح ليه؟ لأن قلبه سليم. بس هي دي، إذ جاء ربه بقلب سليم. ده يعني اللقطة من سورة الصفات. لو أتينا ده إلى سورة عنكبوت، إلى سورتنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال وإبراهيم، عطنا على لقد أرسلنا نوحا إلى قوم، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. دي قضية بقى واسعة أوي. العبودية معنى العبودية إيه؟ قال لقومه اعبدوا الله وعطف عليها التقوى. دي قضية يعني التقوى من العبادة. طب ما هو التوكل من العبادة، فاعبده وتوكل عليه، والاستعانة من العبادة، إياك نعبده وإياك نستعين، لأن وقفنا على هذه اعبدوا الله واتقوه. وقفة أخرى مع قوله تعالى ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الوقفات بس. إذا العبادة ما معنى العبادة؟ ولما عطف عليها التقوى واتقوه. وطبعا نوح قبله قال أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، والتقوى من العبادة والطاعة من العبادة. انتبه. فعطف عليه التقوى هنا. ثم الوقت الثالثة مع قوله تعالى ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. ثم قال انما اللي انتم فيه ده انما تعبدون من دون الله اوثانا الوحدة وتخلقون اشكا الثانية ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا الثالثة فابتغوا عند الله الرزق هذا الرابعة واعبدوه هذا الخمسة واشكروا له هذا السادسة إليه ترجعون هذا السابعة. فلنا وقفة طويلة مع هاتين الآيتين هذا والأمة إبراهيم عليه السلام لنتعلم التوحيد لنتعلم الدعوة إلى الله عز وجل. الكلام ده له معناه ولم نستطيع من وجهة نظر أن ندرك معناه فيما أعلم إلا بالرجوع إلى رسالة العبودية بالشيخ الإسلام فيما أعلم. يعني هناك مصنفات عديدة وكتب عديدة لكن لم أصل فيها في هذا الشرح العظيم النفيس جدا هو رسالة العبودية لأنه الله عز وجل رزقه فهما عميقا وإنزالا للآيات في واقع النجم يكلمك كأنه عاش معك. طبيبنا الثاني رهيب يستعمل القرآن في الشفاء وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الولد سال على عباده الذين اصطفى اما اما بعد. عباد الله نأخذ هذه الوقفات واحدة واحدة في الايتين ولن انصرف عنهما باذن الله الا بعد ان نوفي هذه الوقفات حقها ان شاء الله عز وجل. اولا ما معنى العبادة على وجه السرعة طبعا الجو حار ولن أطيل لأن سنكمل بعد الصلاة إن شاء الله. ما معنى العبادة؟ هو الأصل في عند ابن فارس في مقاييسه العين والباء والدال أصلان كأنهما متضادان هما أصلان صحيحة. الأول يدل على لين وذل وده اللي الناس يعرفوه والثاني يدل على شدة وغلظ. بينا ذلك إذا تحت الكتاب أكثر من مرة أكثر من مرة في شرحين في تحت الكتاب معنى العبادة عبدت فصمت علي يعني رضي الله عنه يقول عبدت فصمت يعني أنست فسكت هكذا يقول اللي هو الشدة والغلظ أو القوة العبدة في الثوب الثوب القوي الذي ذهب ذئبره وهكذا الذي يعني له هو الأصل الأول الذي هو اللين والذل ويقال طريق معبد طريق معبد يعني وطأته الأقدام يعني صار بلا مقاومة لمن صار عليه هذا معنى طريق معبد يعني طريق سهل الأقدام دكته وطأته فتمشي عليه وأنت مغمض العينين بلا مقاومة. أما الطريق الغير معبد صخرة يعني تتعثر فيها حفرة تسقط فيها وهكذا. انما الطريق المعبد يعني لين ذليل لك واللي جعل رزقكم الارض ذلولا فطريق معبد بهذا الاعتبار من اللين والذل. بعير معبد يعني مهلوك مطوي بالقار فهو ده معناه يذل قيمته ويذل ثمنه امام الناس فبهذا الاعتبار بعير معبد اللي هو المطوي او المهلوك بالقار. والمعاني كثير لكن يكفينا هذا. طب كلمة الدين ما هي أصلها برضو ايه دينته فدل زللته فدل. اما العبادة الشرعية المأمور بها مش دين وذل بس لا دين وذل مع المحبة الكاملة فهي العبادة المأمور بها تتضمن اصلين كمال الحب بكمال الذل او كمال الحب بكمال الذل او غاية الحب بغاية الذل. وهناك ارتباط عجيب جدا الانسان يكون ذليلا لولده لشدة محبته له ثم لا يكون ذليلا له عند كبره لانه ابغضه او كرهه لمعصيته ولعقوقه وما شابه. انما الانسان شوف الحب يذلل فعلا عبده الحب الحب يجعلك ذليلا ليلا لمحبوبك. فالعبادة المأمور بها تتضمن الاصلين تضمن كمال الحب بكمال الذل. يبقى اعبدوا ربكم يريد هذا المعنى اعبدوا الله هذا هو المعنى الاول في معنى العباد اعبدوا الله، لكن لسه فيها كلام طويل جدا، لان القلوب اتجهت الى عبادة كثير من المخلوقات. كيف؟ ازاي يحصل الكلام ده؟ كيف يحصل؟ قبل ان انسى وانخرط في المعاني العجيبة والعميقة جدا في هاتين الايتين، يعني اذكر نفسي واياكم باهم شيء والذي قلته اجمالا في بداية الفضل، اما ان تأتي الله بقلب سليم والا سقط قلبك في براثم الشرك. ليه؟ لان الانسان حارس همام، الحارس والكاسب الفاعل بالشغف، همام كثير الهم، والهم اول الارادة. فالانسان طبيعته كده حساس، يتحرك بالارادة، طبيعة الانسان هكذا خلق. فلابد ان القلب يهوى ويتمنى ويشتهي، فاذا سمح شيء من القلب هويه القلب. ايه اللي يمنعك؟ سنحت امرأة جميلة يا هواه، ولك الله اوفاق خطط عشان احصلها، ايه اللي يمنع؟ سنح مال حرام، مال حلو بسهل ورخيص، فضل ايه اللي يمنع؟ لا ويخضع له. سنح له مثلا شهوة الرئاسة بين الناس، الحد فلان او البيت او البشر او العمدة او الرجل الكل فلان، الوجاه والجاه والرئاسة. هو طبعا ايه اللي يمنع ان يعبد شهوته الخفية اللي هي الجاه والرئاسة، حيث ترضيه الكلمة ولو كانت في مدحه والثناء عليه ولو كانت باطلة، وتغضبه الكلمة في الذم له ولو كانت حقا. فلا اله الا الله. فقلبه يستعبد من مدحه واثنى عليه ولو بالباطل، ويعادي اشد المعاداة من ذمه وانكر عليه ولو بالحق. اللي يمنع يا اخواننا كما حاصل مننا كلنا الكلام ده، اللي يمنع ان القلب السليم، هي دي القاعدة البداية، قلب سليم، ويبقى دي المجهود كله يتركز كيف نحصل قلبا سليما. هو ده الامر، القلب السليم لا اله الا الله، هذا الذي ينبغي ان نبحث عنه. ففي البداية قلب سليم، ولذلك كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، انه من عبادي المخلصين. اي والله، يعني الله يصرف السوء والفحشاء، وعبادة الدرهم والدينار، وعبادة المرأة، وعبادة الجاه والرئاسة، وعبادة الشهوات الخفية والظاهرة، يصرفها الله عن القلب بأي شيء؟ بإخلاصه، يعني بأن القلب سليم. فالله يصرف بسلامة قلبه عن صاحب هذا القلب السوء والفحشاء. ليه؟ لأنه إذا ملك قلبا سليما، قلبا مخلصا بل مخلصا، عندئذ يجد حلاوة الإيمان. في البداية يذوق طعم الإيمان، ده الإيمان له طعم دي يحس به، وبعدين نفكر وحلو أو ذا، يمكن يجد في قلبه حلاوة الإيمان. أنا لما أكون عايز أغريك بشر أو مدوقك البضاعة دي محرمة، اقول لك الضوء حتى منها كده حلوة قوي، يعني يولد عندك محبة ايه؟ ترهيب وترهيب، الشيء اللي عايزك تسرقه او اللي اريد منك ان تعبده او ان تأتي معي فيه، او من ان انا اذيقك بعضا من اذيقك حلاوته، هي دي القضية. يوم تؤثره على غيره، لانك لن تدع محبوبا لك الا بمحبوب اخر انت اشد حبا لك، ودي قاعدة، قاعدة رهيبة، بل هي قاعدة القواعد. لن ينصرف القلب عن شهوة، عن عبادة للامرأة او للمال او للرئاسة او ما شابه، الا بان يكون خالصا مخلصا، الا بان يكون سليما. لا، لانه يجد بهذا الاخلاص حلاوة الايمان، فلا يؤثر شيئا ابدا على حلاوة الايمان، لانه ضايق طعم الايمان، يؤثر المش على البسوسة تيجي زي دي، يؤثرها ازاي؟ هو ده الحلوات اصلا، هو نزلته بسوس والمش روح، ايه اللي مش عايز مش؟ لانه بيحب البسوس، ذاق حلاوتها، يقول لك ده الصنعة ايه 100 100، هات منها كتير. طب الانسان المخلص، بل المخلص قلبه سليم، فقلبه مليء باي شيء؟ بالايمان، فيذوق حلاوة الايمان وحلاوة العبودية لله، فلا يمكن ان ينصرف قلبه الى عبودية غير الله. وذاق حلاوة محبة الله فلا يمكن ان ينصرف قلبه الى محبة غير الله الا لله. يبقى هي اصلا محبة لله. يبقى العلاج من ايه؟ كلنا ضايعين يا اخوانا. العلاج الا ما رحم الله. العلاج من مين؟ القلب السليم. هو ده. ما في علاج اخر. لامرين. بقدر الله لمعونة الله عز وجل بفعل الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. بعدين الثانية ايه؟ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء المنكر ولا ذكر الله الاكبر وسنرى ذلك في نفس سورة عنكبوت باذن الله. الامر الثاني ان الانسان اذا ذاق حلاوة الشيء لن يؤثر شيئا عليه الا ان يكون عنده اكبر في الحلاوة. فيا ترى الحلاوة قلبك ذاق حلاوة العبودية لله؟ يا مسلمون يعني ابحث عن هذه. هل قلبك ذاق هل عبادة ربنا حلوة ولا اللي هي لا تزال تكليفا عندك وتقول ده حاجة تم الصعب اصحى بدري والنوم حلوة زي بعض وقع ده لم يبقى صعب الايمان اصلا مش بس يجد حلاوة. انما لو وجدت حلاوة الايمان لن تؤثر شيئا على الله عز وجل. هي القضية كلها النقطة دي مهمة جدا. اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فالانسان الذي عبد الله وحقق العبودية. ما هو العبودية كلنا بنصلي. انت فاكر العبودية بايه؟ صلاة ماشي بس ايه تاني؟ زكاة كويس او غير وايه تاني؟ بس لما تعرفنا العبودية لا اله الا الله. لكن الذي يقول ابراهيم شيئا اخر اعبدوا الله واتقوه. سنتكلم عن العبودية في الغرام بالالتزام بالامر والنهي باتباع الرسول. واتقوه يعني اتبعوا ما اقوله لكم تبعوني اهدكم سبيل الرشاد نجعلني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. اعبدوا الله واتقوه لان التقوى فعل المأمور وترك المحظور. اعبدوا الله واتقوه ودي برضو جزء من العبادة هنتكلم عنها باذن الله. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. دي اخر معلومة يعني من الخطبة ونتم بعد الصلاة ان شاء الله لحرارة الجو. مسألة ذلكم خير لكم لسه العبودية لنا فيها كلام كثير يعني اهم ما يكون والتقوى. لكن ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون معناها ايه دي؟ اذا عبدت ربك بحقيقة العبودية والعبادة مش بالزعم للعبادة الحق التي تجد بها طعم الإيمان تذوق بها طعم الإيمان وتجد بها حلاوة الإيمان. العبادة الحق دي إن جعلتها وده تيجي إزاي دي؟ آية تانية بالاستعانة لأن الله لم يعبد إلا بمعونته. وتيجي إزاي دي؟ بالتوكل لأن الله لم يعبد حق العبادة إلا بالتوكل عليه. وتيجي إزاي دي؟ بالتقوى. هنا بتصل عن كبير أهو العبودة توكل على عائد واحد ياك عاوز ياك انا استعيذ دي الاولى ودي الثانيه والثالثه هنا اهو اعبدوا الله وايه واتقوه. هي دي الله كيف تحقق كمال العبوديه؟ هو ده المطلوب. اعبدوا الله بكل عبوديه لن يكون الا بالتقوى اتباع امر الناس واتقوه. اذا ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. اي والله العظيم كنتم تعلمون ايه؟ ما هو اصل الانسان؟ اصل الانسان بدنك اصل اكسجين مثلا طعام الشراب من غير البدن يموت. لا لا ده الكلام ده على اختبار ان الروح موجودة والقلب موجود. انما اصلك قبل هذا هو قلبك وروحك. ودي عبارة شيخ الاسلام. اصل الانسان قلبه وروحه. طب اصل القلب والروح اصلهما التأله مش لأي آلهة باطلة للإله الحق. بغير ذلك يموت القلب وتموت الروح. هو ده انك تستجيب الله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فإن تألهت أو تأله قلبك للإله الحق الله عز وجل أعوذ الله ما لكم الإله غيره. إن فعلت ذلك وجدت حلاوة الإيمان يعني وجدت الحياة الطيبة. هذا أريد أن أقوله لكم. الحياة الطيبة في الدنيا هنا قبل الآخرة اللي حيعرض عن العبادة او بتسمية اخرى الذكري او المعارض عن ذكري فان لهم عيشة ضنكا ونحصر لما كانت عمال آية. لان كنتم تعلمون هذا ان اصلك قلبك وروحك وان اصل قلبك وروحك التأله للاله الحق. هكذا خلقت الروح لا حياة لها الا بالروح. الاخر من علم الله بالقرآن بالوحي بالسنة باتباع الرسول عليه السلام في التأله لله هو ده. والاله يعني المألوه تأله لهذا المألوه هو ده الاصل بتاعه تأله للاله الحق سبحانه وتعالى عز وجل. اعبدوا الله ما لكم اله غيره لان ذلكم خير لكم. خير ليه؟ حتى حين الفجر تتعبنا عشان اصلي، حتى حين وجهه الرأس تطير وعناية تفقع وما شابه، هتقول لي اكل نوسك بقى لله والكلام ده كله وتقول لي خير. هتقول لي الجنه والنار ماشي طبعا مفيش كلام وده خير لكن ابراهيم لا يعني ذلك فقط لانه امه كان امه خالقة لله حنيفا ولم يكن المشركين. ماذا اراد ابراهيم؟ اول ما اراد احسن لكم الالف الدنيا دلوقتي اهو اسرع حاجه ليك في الحلاله عباده الله عز وجل. ليه؟ لانك هتبقى صاحب حياه طيبه ثقه كامله بالله عز وجل طمأنينة سكينة في السنة الدنيا تتهبك وانت زي ما انت عمال تبكي لله والبكاء لله والانكسار لله والضراعة لله هي ألذ وأهنأ ما يحصله القلب والله العظيم. يظل القلب يفعل الكثير فلن يسكن ولن يطمئن ولن يهدأ ولن يسترح ولن يلتذ ولن يسر ولن يبتهج إلا بأن يصل إلى مراده والى مقصوده. بالقصد الاول هو واحد بس الله عز وجل هو التألم لله عز وجل هو ده القصد بتاعك. فلا اله الا الله يبقى خير لكم. ايوه قلبك هيستريح. ابنك يموت تجد نفسك تبكي لفراق الولد لكنك تنكسر لله ديك كأن قلبك بياكل لحم ضاني. اي أيوة والله بس مين بقى ما دي مسائل بقى حاجه الانسان يجدها عمليا. فلوسه ضاعت يشعر بان الله اكرمه بهذا لكل رب الاله اللي عندك مكان بقى لا اله الا الله ان الله والملائكه يراجعون يزعلون عن الاسباب ماشي ويبتاك الاسباب وكيف يسترجعها لكنه بينه وبين الله يتاله قلبه لعذرا صبرا واخباتا وخشوعا ومحبه ورغبه ورهبه. هو دي حياه القلب اسمها الحياه الطيبه. هي دي الحياه الطيبه بغيرها اسمع المعيشة الضن انك هتكمم القلب بالتأله لآلهة باطلة ما هياش آلهة اصلا. ادي معنى ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ونتم المعاني بعد الفتح ان شاء الله. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متأخلة من ان الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. اما الايات من سورة العنكبوت فهاتان الايتان يعني في منتهى الأهمية من الناحية العملية لنا الآن ليس من العلمية فقط بل من الناحية العملية. مثال يعني إبراهيم عليه السلام أمة فيريد لكل الناس أن يكونوا أصحاب قلوب سليمة. أنا لن أطيل دقائق معدودة عن فرص عشان المعاني دي تبقى الأسبوع المقبل إن شاء الله. أسكت بس الدرواز أو الإطار العام للآيتين. ابراهيم عليه السلام يريد للامه للناس ان يكونوا موحدين. يريد للناس ان يكونوا اصحاب قلوب سليمه. وهو كالطبيب المتخصص الخبير الصاحب لحال الناس. ازاي؟ الناس مستعبله في الفلوس. الناس مستعبله في الشهوات. الناس استعبدت قلوبهم واستلقتها اشياء كثيره جدا التي تستعبد القلوب. إذا لم تكن القلوب مخلصة بل مخلصة لله، طب نعمل إيه طيب؟ طب إيه الحل؟ يعني ما هو الحل؟ لعل انفرج انفرج راشدا براحتي يعني من غير إذن ويرحم. يعني ما الحل طيب؟ نقول البداية لازم القلب السليم. طب نجيب القلب السليم منين؟ طيب إبراهيم بيحل المشكلة. لأن طبيب متخصص آتاه الله حجة وآتاه الله قدرة وآتاه الله بيانا وجعله أمة وجعله قدوة عليه السلام. يوم هيعمل ازاي؟ شوف ترتيب الكلمات. أول حاجة اعبدوا الله يعني خليكم معايا. يعني أكثروا من الطاعات. يعني أثقلوا الطاعات. خلي بالك. يعني يريد أن يوصي لهم هذا. عايزين يا إخواننا نعمل قلب سليم نعمله ازاي؟ أكثر من الصلاة وأتقن الصلاة. أكثر من الصوم وأتقن الصوم. أكثر من الجهاد وأتقن الجهاد. أكثر الأمر معروف عن المنكر وأتقن بإتقان بدراسة أمر معروف عن المنكر وهكذا. فسيدنا إبراهيم عليه السلام هيشتغل بالطريقة دي. يعني لازم كل الناس يحصلوا الطاعات. البداية دايما يعني عايز انفرض لأنه يسألني السؤال اللي أعمل إيه وأنا غرقان. كيف لي بالنجاة من هذا الغرق؟ من البحار المتلاصمة الأمواج دي تاهت الإناهة بدايتها الطاعات. بس هي دي هو ده الطاعات. ابدأ بالطاعات، أتقن وأكثر أمرين اثنين، تفصل الطاعة وتكثر من الطاعة، فأنت في الطريق الصحيح إلى القلب الإيه؟ السليم. فإذا كنت في طريقك إلى القلب السليم أبشر، فالله عز وجل هو اللي حيصرف قلبك عن السوء والفحشاء بحسب حالك. فكلما ازددت طاعة ازددت عبودية، وكلما ازددت عبودية ازددت محبة الله عز وجل. فإذا ازددت محبة الله عز وجل ازددت طاعة، وإذا ازددت طاعة ازددت عبودية، وهكذا تظل ايه تبدأ انت بالطاعات. هل بتصلي الضحى؟ هل بتنفق من الأموال؟ والربع جنيه للفقير كوابل بالنسبة لمليون من الغني. هل تبر والديك؟ هل بتعمل معروفة عن المنكر؟ أسئلة بقى كثيرة. في إبراهيم يريد يبدأ معه البداية، بداية نحمد الله واتقوه، ابدأ جانب الطاعات، نفذ الأمر واجتنب المعصية، نفذ الأمر واجتنب المعصية، وهكذا. وهي الصلاة طبيعة الذات تنعم الفحشاء والمنكر. هاي خلي بالك، وإذا احسن لك احسن لك من ناحية كتير، حياة طيبة. هي المصائب بتفرق، المصائب بقدر الله تأتي للمؤمن وتأتي للكافر. الكافر تأتي المصيبة يتعذب بها أشد العذاب، إنما الله يعذبهم به هذا الدنيا. فيعني إنما المؤمن تأتي المصيبة فينكسر لله بها ويضع إلى الله فيشعر نعيمها ولذتها. تبقى هي مصيبة على الرجل وعلى البدن، وعلى القلب نعمة عظيمة جدا، انكسر وبكى لله وشعر بأنه اتصل بالله عز وجل. والله ذلك خير لك. ابراهيم برضه هقول لك حبيلك البرواز بس وانا انصرف. ابراهيم برضه مش مكتفي بهذا، ليه؟ بيخاطب قوما يعبدون الاوثان، انما تعبدون من دون الله اوثانا، انتوا شغالين في اوثان، انتوا هتوصلكم الى الحق. يعني ايه اوثان؟ الوثنيه. ايه الوثنيه؟ الوثن ده كلمه في اللغه، خلي بالك، تدل على الكثره، تدل هي كلمه واحده اللي هي الوثن، بس استخدمها في اللغة العربية بمعنى الكثرة. يعني استوسن المال كثر، استوسنت الابن كثرت معها ابنائها واحفاد كثرت، اوسنه يعني اعطاه بكثرة، واخد بالك؟ استوسن الشيء اذا قوي يعني اذا كثر، فالوثنية دي الكثرة. خلي بالك الكثرة مقبولة في اشياء كثيرة جدا، يعني الزوجية في كل شيء الكثرة، يعني الا في حاجة واحدة لا تقبل فيها كثرة ابدا، اللي هي ايه؟ ها؟ الالهية. كده صارت عالما على الايه؟ لان بعشق فعلا. اوثان الهة، اتخذ اصناما الهة، عشقا الهة، زي اصنام الهة. فهنا المعنى الاصنام دي عن الصورة المصورة، بصورة بني ادم، بصورة كوكب، بصورة مش عارف ملائكة كما يتخيلون، ونسبة أصنام. وفيه فروق بين الوثن والصنم، لكن هو تراجع عندي ان الصنم ده في صورة المصارة، انما قال لعدي بن حاتم دع هذا الوثن عنك، انا اصريب لك الشهد على صدره، دع هذا الوثن عنك. فهنا الوثن هي ايه؟ بتدل على الكثرة. الكثرة في شيء ما فيهوش كثرة ولا يصلح فيه الكثرة. لو كان فينا آلهة الا الله لا ايه؟ لا فسادات. عشان كده بقى صارت كأنها عالم من فتح الوثنية. شو الوثنية هنا معناها؟ معناها عجيب جدا. لما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا. الخلق ده معناه التقدير، والمعنى الثاني الملاذ، تقدير الشيء، والاصل الثاني الملاذ. صاب الخلق يعني اللي ملاذ وذهب تقدره باي املة صناعه. انه المعنى الاول اللي يهمنا الان هو التقدير، ومنه الخلق يعني السجيه، كان هذا الانسان قدر على الغضب، خلقه انه صنع الغضب، ده خلقه انه ايه؟ بارد، ده خلق انه مستزن، يعني قدر له هذه الصفات، خلق. والخلاق النصيب الذي قدر لك، فلوس قد ايه، امراه ايه، بيوت ايه، مسكن ايه، سعاده ايه، شقاء ايه، نصيبك خلاق قدر لك. خلي بالك. والخلق الكذب ايضا، اختلاق الكذب، الاختلاق. فهنا بمعنى التقدير. فكنعد المقدمه ايه؟ ان اجزاء من ربنا دخلت النجوم والكواكب فصارت الهه. هل ده حصل؟ لا، ده الحر فعلا يسيح الاذهان. بقول لك ده حصل ما نكتبش ليه؟ بقول ده حصل من حتة من ربنا خالص من يوم القاتل فما نكتبش ليه سايب؟ ولذلك بإذا اللي يقول كده بيعمل ايه؟ ده اسمه كاذب شديد مفاجئ. هنشوف التفاصيل الاسبوع الجاي ان شاء الله. يبقى تخلقون يعني تقدرون اشياء ما لهاش اي علاقه بالواقع خالص، وتخلقون ايه؟ اشكال. وتخلقون اشكال يعني تقدرون ايه؟ كذبا واضحا جدا. الشمس طالعه، اذا الرجل يقول لك لا مش طالعه، انا اتوقع نحن الشمس مش طالعه؟ لا مش اتوقع. هل يقول لا مش الشمس مش طالعه؟ هو ده الافك، شيء واضح جدا. تقدر ان في اجزاء من ربنا وقت الهه الهه مين؟ كل حاجه ممكن تكثر من الا الالهيه، لا اله الا الله. لان لو كان في الهه اخرى اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم. طب ده المعنى السريع بتاع ايه؟ انما تعبدون دون الله اوثانا الكثره في الالهيه ودي باطله، وبالتالي تقدرون في قلوبكم وباذهانكم ايه؟ كذبا بينا جدا، وده كذب مفاجئ لا يتوقعه عاقل. وتخلقون ايه؟ اسكا. انظر يا ابراهيم ده الطبيب العظيم جدا الفاهم لادق ادق اعماق النفس البشريه، يقول ايه بقى؟ ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. اهي دي بقى مربط الفرس، هي دي العملاقه لسيدنا ابراهيم عليه السلام. شوف ماذا يقول، يقول ايه؟ اللي بتعبدون دول ما يملكلكش رزق. ايه علاقه دي بالتوحيد؟ يا سلام، الشرك كله دول من سببه ايه؟ المعاصي كلها سببها ايه؟ لان الانسان خلق لابد له من رزق، سواء جلب منفعه او دفع مضره او نصر او هدايه. ثم تقول ساكت بس ازاي في الرزق؟ ده غير رزق القلوب بقى وقوت القلوب، ده مساله ثانيه. هو ده الدعوه كلها بقى والتألف. نتكلم حتى نفس البيت، الإنسان ضعيف محتاج للفلوس ولا لا؟ محتاج لامرأة ولا لا؟ محتاج لمسكن ولا لا؟ للملبس ولا لا؟ محتاج لدفع البرد ودفع الحر ولا لا؟ محتاج لدفع العطش ولا لا؟ محتاج للانتصار على الثعبان إن دخل بيته ولا لا؟ محتاج للانتصار على ظالم؟ خلاص أنت محتاج، محتاج مفيش كلام. يوم سيدنا إبراهيم يدخل منين؟ يقول له خلي بالك أنت بتبحث عن رزق فين؟ عايز نصر، عايز هداية، عايز فلوس، عايز امرأة، عايز وظيفة. انت تعبان قوي مع نهار قوي وراها لا يرقد فين؟ في الرزق. انت بتدور عليه فين يا اخوانك؟ الشرك بقى جاي اهو، القلب هيسترق وهيفتقر لمين؟ لغير الله. خلي بالك القلب هيفتقر ويسترق لايه؟ لغير الله عز وجل، لانه هيبحث عن الاشياء الضرورية له فين؟ في الاسباب. الجلوس يغرق فيها، يقلون في غمرة من النساء يغرق، كلما سنح لقلبه شيء غرق فيه هويه واستعبده ذلك الشيء. أو الله ما لم يكن قلبه ايه؟ سليم. فسيدنا ابراهيم يبدأ من إيه؟ من الشيء اللي يلزم كل الناس، كل الناس يلزمها رزق ونصر وهداية. بيقول لهم طيب انتوا تطلعوا رزق منين؟ من عند الآلهة ديت لا يملكون لكم ايه؟ رزقا. وبنى على ذلك وصر على ذلك قوله فابتغوا. شوف ابتغوا يعني ايه؟ يعني اطلب، اطلب بالاسباب وبالضراعه. فابتغوا عند الله الرزق، مش ابتغوا الرزق عند الله، لا لا لا لا لا لا. انت طلبت رزق فين؟ عند الحسين، الحسين يملك لك رزقا. طلبت عند البدوي، البدوي يملك لك رزقا. طلبت عند رئيس الشركه الفلانيه، ماشي. طلبت عند صاحب المشروع فلان، كويس. طلبت عند الوزير فلان، كويس جدا، ماشي. مع ان مع الشرط ان قلبك لابد ان يكون مشاهدا ان الوزير الفلاني او صاحب المحل الفلان او المشروع الفلان او الارض الفلانيه مرضوب لله، مملوك لله ولا لا؟ عبد لله بس. ودي الاسباب امرت بها تفعلها بامر الله عز وجل، هو ده. فابتغوا عند الله يعني لا تبتغوا الرزق الا اين؟ الا عند الله. اذا القلب في الحاجه اللي هو ضروري ضروري ضروري هيبحث عنها، راح ابراهيم للديركسيون قال له شوف الفكره دي اتوجه فين؟ ناحيه مين؟ ناحيه المكان الحقيقي للرزق اللي هو عند من؟ عند الله. فابتغوا ايه؟ عند الله الرزق. شوف الكلام ده ازاي؟ شوف الرزق على الايتين، لان البدايه الوقت كلها وخذلان انك عايز رزق، ستبتغ رزق فين؟ عند الأسباب. إذا قلبك سينغمر بهذه الأوعية ويغرق فيها. كلما سنح له شيء هواه وغرق فيه. وتعبد المقدس تعبدك المرأة والمال والفلوس والجاه والرئاسة. حدث ولا حرج. ويجي سكت عبودية ابن تيمين. ده طبيعة القلب. وعن الكلام صلاة القلب الجمعة ما قلنا إن شاء الله شوف ربط القلب بالآيات دي. إبراهيم كان أمنا. شوف كيف سأل الله عز وجل. يدي لك الإدرة في الوليد. فابتغوا ابحث عن رزق فين؟ عند الله. عند الله وحده. ابتغوا عند الله رزق. واعبدوه. لأن طلب الرزق عند الله بالطريقة دي هي عبادة لله. واستعن بذا تشتغل ده. واعبدوه واشكروا له. طب ليه الإكرام بين العبادة والشكر؟ طب ليه الإكرام طب ما الشكر عبادة؟ طب ليه الإكرام بين العبادة والتقوى؟ ما هي التقوى ايه؟ ما هي عبادة. خلي بالك. ذلك ما سنبينه بإذن الله عز وجل في الدرس المقبل لأني أرى يعني أن الحر الشديد يعني أثر على كثير من الأذهان وأثر على كثير من الناس والله المستعان. بس الحر ده كمان من النبي عليه الصلاة والسلام أشد من كده بكثير جدا يعني كان الحر الذي يذيب ذنب الضبع كما يقال قل نار جهنم أشد إيه حار إنما إحنا قلوبنا مريضة قلوبنا تعبانة فمش حني أصبر من روح الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.